الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى، أي ما جاء في ذلك من الوعيد، وذلك لأنه يدل على قلة تعظيمه لجناب ربوبية الله، لأن القلب الممتلئ بمعرفة الله سبحانه وتعالى وعظمته لا يفعل ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. والمراد بهذا الباب تكميل التوحيد. سبق معنا أن المؤلف رحمه الله رتب كتابه فجعل مكملات كما هنا، وجعل هنالك ما في سد الذريعة وسد الأبواب الموصلة إلى الشرك، وجاء كذلك في مقاصد التوحيد. فهنا ما يتعلق بمكملات التوحيد، والمراد باليمين هنا التي عند القاضي. ذكر هذا الإمام المجدد رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله، وأشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وأيضا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. فليس المعنى أن من حلف لي بالله يجب عليه أن أرضى مطلقا، وإنما إذا كنا عند القاضي وأمر بشيء، أمر باليمين وأنا ليس لي إلا اليمين وحلف لي، فيجب علي أن أرضى، من لم يرضى فليس من الله. وهذا يدل على الوجوب، كقول سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن كثير: أي برئ من الله سبحانه. قال ابن كثير: وهذا عام في الدعاوى ما لم يفضي إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعي فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه. وقد رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري. وفي هذا وجهان: الأول، قال القرطبي: ظاهر كلام عيسى للرجل سرقت أنه خبر جازم لكوني أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكد باليمين، وقول الرجل وقول عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله في حق. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وفيه نظر، وصدر الحديث وأوله يدل عليه على رده، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى رجلا يسرق فأثبت السرقة. الجواب الثاني ما قال ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلب عيسى أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وهذا القول أحسن من الأول، وهو الصواب إن شاء الله. وكلام ابن قيم رحمه الله هذا هو في مفتاح دار السعادة. فالمقصود من هذا أن من تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى أن يتهم نفسه، أن يتهم سمعه، أن يتهم بصره إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى لتعظيمه لجناب الله سبحانه. وما أكثر الحالفين بغير الله سبحانه، وكم حتى من المستقيمين، حتى من المصلين المحافظين على الصف الأول إذا وقع في مأزق، والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فيقع في يمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. فلا يريد أن يقال فلان كذب، فلان قال، فلان كذا، أيها المخرج احلف بالله وعلى الله. نسأل الله عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. قال باب قول ما شاء الله وشئت، وهذا الباب قوله باب أي ما حكم ذلك، هل يجوز أم لا يجوز؟ وهذا الباب فيه كذلك التعظيم لله سبحانه وتعالى في التوحيد. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه، وأيضا قد صححه الحاكم وافقه الذهبي. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من أعل الحديث. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين أن يذكره وأن يذكر غيره بواو بالواو، فقوله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فهذا نص في ذلك، فيدخل فيه غيره، فيدخل فيه غيره. وعلى النهي قول جمهور العلماء. وحكي عن أبي جعفر الداودي الجواز احتجاجا بقول الله سبحانه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فقال فقد ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه وعطف عليه رسوله بالواو. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، والصواب ما عليه جمهور العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مثل ذلك قال أجعلتني للنهي ندا كما سيأتي في الحديث. والجواب عن هاتين الآيتين، الأول أن ذلك لله وحده لا شريك له، فربنا سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، كما أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، والضحى والنجم والصافات صفا وغير ذلك مما يفعله الله سبحانه وتعالى. الثاني أن قول الإنسان ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله، تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنه أخبر بها عن فعلين متغيرين، فأخبر سبحانه أنه أغناهم وأن رسول الله أغناهم، وهو من الله حقيقة ومن الرسول حقيقة باعتبار أنه الذي باشرهم بالإعطاء، والله سبحانه وتعالى هو المنعم أولا وآخرا. وهكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن ثابت، على زيد بن حارثة عفوا، بالعتق. فبخلاف المشاركة في الفعل الواحد، بخلاف المشاركة في الفعل الواحد إنما هو فيه، والمنع إنما هو منه. وعلى هذا فأعلى الدرجات أن يقول الإنسان ما شاء الله، ثم بعدها أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فهذا جائز، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. ومرتبة ثالثة أن يأتي بالفاء ما شاء الله فشئت، فهذا كذلك جائز كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا النهي هو هذا، إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى في فعله، كمثل ما شاء الله وشئت، ومثلها الآن من الكلمات الدارجة المشهورة ما شاء الله والمسجد، ما شاء الله والرجال، إيش الحلال الذي فيه، فجمعهم سواء، ما شاء الله والتفاحة، ما شاء الله والكتابة، وهكذا. فالواجب أنه يحذف الواو، ما شاء الله، أيش المسجد، أيش الكتاب، أيش القلم، فهذا واجب حتى يخرج من الشرك الأصغر والعياذ بالله. المهم يحذف الواو، أما إذا قال ما شاء الله على المسجد جائز، ما شاء الله عليه. إذن هذا هو الجمع. وما أقوى إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، لأن الأغناء حصل منهما. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الإنعام قد حصل منهما. ولذلك مشروع لنا أن كما قال الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم، حيث يصلح جائز، إنما الكلام في الأشياء التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فهذا هو الكمال، أن يجعله خاصا لله سبحانه وتعالى. والحديث عند الإمام النسائي كما في كتاب اليوم والليلة وعند غيره. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي في المنام رؤيا، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنثر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا، في رواية البيهقي كان يمنعني الحياء، وهذا قبل أن يحرم، قبل أن يحرم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن حذيفة. ومما يفيد هنا أن يعلم أن الأصل في الشرك الأصغر أنه غير محرم، أنه غير محرم، إنما حرم شرعا لأجل كونه وسيلة إلى الشرك فحرم، أو لسدا للأبواب ونحو ذلك، ولتعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سكت عنها دهرا، ثم بعد ذلك أخبر الناس أنه كان أنه محرم. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فحديث صح الشيخ الألباني الشيخ المقبول رحمه الله يقول أن الحديث لا يصح. ومما يفيد هنا أن الإنسان لو قال ما شاء الله ثم شئت، وهو يعتقد أنه لن تمضي مشيئة الله إلا بمشيئة المخلوق، حكمه أنه كافر، أن هذا كفر والعياذ بالله، مع أنه قد قال ثم لكنه اعتقد. لو قال قائل لما أقول ما شاء الله والمسجد ما شاء الله، إيش الحال؟ ما شاء الله والحال ذي فيك؟ قال أنا لا أعتقد وأنا أقول بلساني. الجواب الشرك الأصغر كان شركا أصغر لأنه باللسان ولم يكن فيه اعتقاد، ولو دخله اعتقاد لكان كفرا، لكان كفرا. فلما تجد أن بعضهم يحلف بالأمانة، أمانة ما أفعل، ينكر عليه حرام، قال أنا ما أعتقد ولا خطر على بالي شيء. قلنا كان حراما وشركا أصغر لما لم تعتقد، أما لو اعتقدت أن هذا يجوز أن يحلف بغير الله عز وجل ونحو ذلك من الاعتقادات لكان الأمر أكبر، لكان الأمر أكبر. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. ومناسبة هذا الباب كتاب التوحيد أنه يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه. وفي الجملة إضافة المدح والذم إلى الدهر له حالات. الحالة الأولى الاستقلال، أن يعتقد أن الدهر مستقل بجلب المنافع ودفع المضار من دون الله، وأنه هو الفعل حقيقة وليس الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. أو يعتقد أنه أن الدهر يرزق ويفعل ويضر ونحو ذلك مع الله، كذلك شرك أكبر. الحالة الثانية إذا جعل الدهر سببا، إذا جعل الدهر والزمان سببا فهذا شرك أصغر. الحالة الثالثة إذا كان من باب الإخبار، إذا كان من باب الإخبار فهذا جائز ما لم يكن فيه تسخط. مثال ذلك لو قال إنسان اليوم برد، اليوم حر شديد، هذا الآن نسب البرد والحر إلى الزمان إلى اليوم، هذا من باب الخبر لا بأس. ولذا قال سبحانه وتعالى في أيام النحسات سمى تلك الأيام نحسات، فلو قال يوم كذا وقع به كذا وكذا يوم النحس يوم دبوب، إن كان هذا الكلام صدر منه من باب الإخبار فجائز، إن كان من باب السب والشتم والتسخط على القضاء والقدر يحرم. إن كان يعتقد أن الزمان هو الذي أصابه بهذه المصائب شرك أكبر، إن كان يعتقد أن الزمان سبب للمصائب هذا شرك أصغر، فرجع الأمر إلى ما عليه المتكلم. وقال سبحانه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر. الزمان هو الذي يميت الناس، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ولذلك قالت الفلاسفة المنكرون لوجود الخالق يعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، في كل 36,000 سنة يعود الأمر على ما كان عليه من قبل ويعود الناس كما هم، وهذا ما يسمونه بالفلاسفة الدوريين، يعني انتهينا إلى 36,000 سنة وبعدها يرجع الناس كما كانوا عليه من سابق، أن يرجع آدم وترجع ما بعده وهكذا. فعلى هذا فوجودنا اليوم قد وجد لنا من سابق، وهكذا نعوذ بالله من الكفر والإلحاد. وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يهلكنا ويفنينا إلا مر الأيام والليالي وطول الأعمار، وطول الأعمار. طيب في الصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. في الحديث أن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي: كانت العرب من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف، يقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار. فجاء الحديث. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: الظاهر أن المشركين نوعان، من يعتقد أن الدهر هو الفاعل، هؤلاء هم الدهرية، والثاني من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل ولكن يسبون الدهر لما يجري عليه من المصائب والحوادث، فيضيفون إليك ذلك، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، وهذا منهي عنه للحديث. وهذا تجده الآن مشهور جدا في الناس. الله يعز، الله يعن الزمن هذا، الله يعن اليوم الذي وقع فيه كذا وكذا، سب الزمان، لأن الزمان هي الأيام والليالي والشهور، فالله يعز الزمان هذا ونحو هذا. لو قال قائل: الزمن هذا زمن شو؟ زمان ما وش سوى. إن كان من باب الخبر وهو حقيقة لا بأس، وإن كان من باب السب والشتم والذم، ذم للزمان أن هذا زمن سوء، فهذا محرم. وسبب التحريم أنه لا أثر له، الزمان لا دخل له، لا فعل له. ولذلك هنا قاعدة، وهو أن كل من سب شيئا وليس حقيقة فإنه يعود على موجبه، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم سب الدهر، ويدخل في هذا سب الشمس والقمر، سب الرياح، أي شيء من مخلوقات الله ممن لا فعل لها، ممن لا فعل لها. فسبه يعتبر محرما لأنه يرجع إلى ربنا سبحانه. قال ابن القيم: سب الدهر فيها المفاسد. الأول: سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الثاني: أن سبه يتضمن الشرك، لأنه سبه لظنه أنه يضر وينفع. الثالث: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق في أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إشكال. فإن قال قائل: فما فهذا الكلام يفيد كلام قيم أن من سب الدهر أن السب لا يرجع إلى الدهر، إنما يرجع إلى من خلق هذه الأشياء وأوجد المصائب وقدره وهو الله، فيكون كفرا، فلماذا قلتم حراما؟ الجواب أن ساب الدهر لم يكن كافرا، لأنه لم يقصد الله سبحانه وتعالى، ولا خطر على باله أن هذا السب متوجه إلى الله سبحانه، فلذا كان سب الدهر والزمان والأيام حرام وليس بكفر، لأنه لم يقصد الله. واضح. وأما لو قصد الله عز وجل ويعني به الله عز وجل عند سبه لكان كفرا وردة وخروجا عن الإسلام. وعلى هذا فلا يجزي الإنسان النووي أنه يسب الأيام، يسب الرياح، يسب السماء، يسب الأرض، أي مخلوق لا فعل له، فسبه لا يجوز قياسا على سب الدهر. مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وأنا الدهر، هل معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ومعنى ذلك يقول الخطابي أي أنا صاحب الدهر ومدبره. ولذا جاء في رواية بيد الليل والنهار أقلب الليل أجده وأبليه وأذهب بالملوك، هذه في رواية. الله أعلم بها. لكن جاء في رواية أخرى لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. قال الحافظ وهذا سند صحيح. وعلى هذا جمهور العلماء أن الدهر ليس من أسماء الله، وسبب ذلك أن الدهر هو الزمان الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى ليس هو الليل والنهار، الليل والنهار خلق من مخلوقات الله عز وجل. ويدل على ذلك أنه لما قال أقلب الليل والنهار، أقلب، إذن المقلب هو الليل والنهار، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. دلنا هذه القرائن على أن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه ذلك. وينفع مما ينفع هنا أن عندنا بعض القواعد، منها أن الأسماء الحسنى، أن أسماء الله كلها حسنى لا نقص فيها ولا يدخل النقص لا احتمالا ولا تقديرا. واسم الدهر ليس من الأسماء الحسنة لكمال معناه، لا يوجد. الثاني أن الدهر هو الليل والنهار كما سبق، ويلزم منه أن يكون المقلب هو المقلب. قد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية رحمه الله تعالى، والشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى. وبهذا يعلم خطأ ابن حزم رحمه الله لما قال الدهر من أسماء الله، أخذ في ظاهر الحديث وليس الأمر كذلك. قال هل يترتب على ذلك عندنا إشكال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، الناس كلهم يغتسلون عراه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك، فكان بنو إسرائيل يقولون إن موسى رجل آدر أي في خصيته مرض، فلذلك يأبى أن يغتسل معنا حتى لا نرى عيبه. فأراد الله عز وجل أن يبرئه من ذلك، فبينما موسى يغتسل وضع ثيابه على حجر فهرب الحجر، فجعل موسى يلحقه ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل ورأوا أنه لا عيب فيه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلماذا موسى ضرب الحجر مع أنه لا فعل له وجماد؟ الجواب قالوا لأنه فعل فعل الأحياء، فلذا عاقبه موسى بالضرب. فالمقصود أنه لا يدخل في هذا الباب. وعلى هذا لو ضرب الإنسان بهيمة من البهائم عاقبها أو سبها، هل يدخل في هذا الباب؟ لا يدخل في هذا الباب، لأنها قد آذت حقيقة ونسب إليها شيء من الفعال حقيقة. فإذا قال البقرة هي الذي خربت هذا، فمع أنها بهيمة لكن الفعل إليها حقيقي، بخلاف الليل والنهار، أن الليل والنهار هو الذي فعل بنا كذا وكذا ونحوها. إنها ليست فاعلة بنفسها، فالريح إن خربت شيئا الله سبحانه وتعالى هو الذي أجراها. البحر إن فعل شيئا ليس له اختيار في ذاته، فالله عز وجل هو الذي جعله يخرج على الناس ويأتي بما يأتي من فيضانات ونحوها. فالمقصود أن الذي لا فعل له وليس له اختيار، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجري، فهو الذي يدخل في هذا الباب. وأن سبه محرم لأن الذي جعله يفعل ما يفعل هو ربنا سبحانه وتعالى. أما من كان له نوع اختيار ولو كان كالبهيمة فنسب الفعل إليه أنه الذي خرب والذي كسر، فلا يدخل في هذا الباب، وهذا هو أصح الأقوال في هذا المسألة. قال: باب ما جاء باب التسمي بقاضي القضاء ونحوها. وهذا الباب أيضا ذكره في باب تعظيم التوحيد. وقاضي القضاء إذا كان الألف واللام للاستغراق فلا يجوز، لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. أن القضاء يعني القضاء على جهة الإطلاق، فزيد وعمر هذا هو القاضي، وأنه هو قاضي القضاء، هذا لا يجوز. وأما إذا أرادوا جهة معينة فلا بأس، كقول عمر رضي الله عنه في البخاري: أقضانا علي. وهذا هو حاصل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، ولذلك يقيد مثل هذا الكلام، يقال قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني، هذا لا بأس. وهذا هو أعلم، وزيد هو أعلم العلماء في هذا الزمان، لا بأس. وأفقه الفقهاء في هذا الزمان، لا بأس. في اليمن في مدينة كذا، لا بأس، مقيدة، هذا لا بأس. أما أن تجعلها عامة هذا لا يجوز. ومثلها لو قال فلان هو حاكم الحكام وسكت وأطلقها، لا يجوز. فلان هو سيد الناس سيد الخلق، فلو تسمى بهذا الاسم كذلك في منازعة لله سبحانه وتعالى. لأن لكن مقيدة لا بأس، مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، لا بأس، لأنه المقصود به من البشر، وأنه خيرهم وأفضلهم ونحو ذلك. فهذا في التعظيم لله سبحانه وتعالى. في باب الأسماء، وكذلك لو قال فلان هو عالم العلماء إذا سمي بذلك هذا لا يجوز. في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. في رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه. وقول أخنع يعني أوضع، أحقر اسم، وهو هذا أن يأتي بأسماء خاصة بالله سبحانه. وهذا الأسماء قال ابن بطال: إذا كان الاسم أدل الأسماء كان من تسمى بها أشد ذلا. وقد فسر الخليل بن أحمد كلمة أخنع بمعنى أفجر، بمعنى أفجر، أو بمعنى الخنا وهو الفحش، وهو الفحش. فقول لا مالك إلا الله جعله العلماء هذا من باب المثال، لما تقول ما لما يسمى رجل بأنه ملك الأملاك. قول شاهان شاه هذه من الأسماء التي عند الأعاجم، والحديث يدل على تحريم التسمي بملك الأملاك وسلطان السلاطين ونحوها. لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم كما في الصحيحين، فلا يجزي أحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس. هذا هو وجه الإشكال، وهذا هو وجه النهي، أن تقول في فلان فلان سيد الناس كلهم. والسبب ذلك أن خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يدخل في ذلك يعني بعض العبارات التي قد يطلقها الإنسان لما تقول فلان أطيب خلق الله؟ هل يدخل في هذا الباب أطيب خلق الله؟ الصحيح والله أعلم أنه ما يدخلش، وسبب ذلك أن فيه تقديرا وهي كلمة من، وهذا موجود في القرآن كثير: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم عدة مواضع، والتقدير أن هؤلاء من الظلمة. ولا كيف ومن أظلم؟ يعني أن هذا لا أظلم منه ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، يعني هل هذا أظلم من المشرك؟ جواب لا، إن معنى أن هذا من الظلمة. فلما نقول فلان من فلان أطيب الناس، يعني من أطيب الناس وهكذا. ومن القواعد التي يقرر المنطق من قدامة أنه متى أمكن حمل كلام الناس على معنى صحيح يحمل على ذلك، يحمل على ذلك. وهل يصح الإنسان يقول مثلا جزى الله، لما يقول لأحد المشايخ كذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، خير ما جزى شيخا عن طلابه، خير ما جزى شيخا عن طلابه؟ هذا يقول ابن عثيمين رحمه الله لا تجوز، وسبب ذلك أنك تدعو له بأن يعطيه الله أجر كأجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما شيخا لأصحابه وطلابه. فلما تقول جزاك الله خير ما جزى شيخا عن طلابه، هنا قد جعلته مصافا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز. هل يجوز أن يقول أن يقال فلان يا أخي مشهور، فلان غني عن الشهرة ما يحتاج أحد يعرف به؟ هذه الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لا تجوز، لأن الغني عن الشهرة هو ربنا سبحانه وتعالى. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول يجوز باعتبار أن المتكلم لا يقصد الكلام. فالجواب نعم، هذا بلا شك أن المتكلم لا يقصد الكلام، لكن احنا قلنا أن في باب التوحيد لا ينظر إلى المقاصد وإلى النيات الحسنة، ما دام أن الكلمة فيها خطأ وخلل تمنع. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا لما؟ لأن اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، والصحابة يقول راعنا. الصحابة لهم مقصد حسن، وأما اليهود فكانوا يقول راعنا من الرعونة أي من الحماقة، أو أرعنا سمعك لا أسمعك الله. فكان اللفظ مشتركا، الصحابة لهم مقصد حسن، واليهود لهم مقصدهم الخبيث. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة سدا للباب، ولكن قولوا انظرنا. والفرق أن كلمة راعنا أنها محتملة لخير وشر فمنعت. وهكذا في مسائل التوحيد ومسائل العقيدة، أن الكلمات المحتملة التي تحتمل خيرا وشرا يسد الباب. وأما ويؤتى بالألفاظ الواضحة الصريحة، هكذا باب العقيدة. طيب الصحابة كانوا يقصدون حسنا، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأخذ من هذه القاعدة أن من قواعد التوحيد، من قواعد العقيدة، أن الألفاظ الموهمة المحتملة الذي تحتمل حقا وباطلا يجب تركها. فلذلك أهل السنة ينهون ويمنعون أن يقال هل الله جسم أم لا، هل الله في جهة أم لا، ونحو هذا من المسائل العقدية. وإن شاء الله تأتينا هذه المسائل في كتب العقيدة بإذن الله. والسبب لأن ما كان محتملا لا يأتي به الشرع، فالشرع ما أتى إلا بالكلمات الواضحة. فلما يقول إنسان فلان غنى عن التعريف، نعم له نقصد، وهذا هو الظن الحسن لأي مسلم، أنه لا يقصد أن فلان كالله سبحانه وتعالى في غنائه عن التعريف، ما يقصد. لكن الجواب أن اللفظ لما كان يحتمل خطأ منع. ولذلك العلماء تجد أنهم يمنعون كثير من أسماء، مثلا دوار عباد الشمس، شجر عباد الشمس ممنوع. لما؟ لأن الكلمة خطأ، كيف عباد الشمس وأنا يعبد الشمس وكل من في السماوات والأرض عابد لله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن الإنسان يجب أن يغير هذه الكلمة إلى عبارة أخرى، لا كمثل ما يقول شيخ الإسلام يقال دوار الشمس وغير من العبارة، إيتي بأي عبارة. وسيأتي معنا حتى في باب الأسماء كيف كان الشرع يغير الأسماء المحتملة. قوس قزح، هل ضعيف قوس قزح أن قزح هو الشيطان؟ هذا ضعيف. الفقهاء يقولون لا يقول قوس قزح بناء على حديث ضعيف من باب الكراهة. قال رحمه الله: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فلأجل ذلك سموه الناس أبا الحكم. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح. طيب، من المسائل أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من اسمه الحكم، مثل الحكم ابن عبد الله الثقفي. فقيل: يجوز بدون التعريف بأن تقول بأن يسمى فلان حكم، فلان حكم، ولا يصح أن تقول أيش الحكم. ومثل من الصحابة حكيم بن حزام، ومثل من الناس من اسمه حميد وعزيز ورؤوف وهكذا. فمن من يقول يجوز بدون التعريف، بدون أن تأتي بكلمة أل، وهذا فيه نظر، لأن قد سمي من الصحابة من اسمه إيش الحكم. وقيل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لوحظ المعنى في الشخص، إذا لوحظ المعنى في الشخص. فإذا لوحظ المعنى والصفة، لأن أبا شريح سمي أبا الحكم ولاحظوا فيه المعنى وهو أنه إذا حكم كان مسددا في حكمه، وكان إذا حكم رضي كل الفريقين بحكمه، لأن الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم لأجل هذا. وهذا فيه نظر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قبل أن يعرف السبب، فقال له النبي إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال يا رسول الله، فذكر التعليل بعد ذلك، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد منع منه أصلا. وعلى هذا فيقال، وهذا هو عن جواب الشيخ العثيمين، لكن الأظهر والله أعلم أن يقال في هذا المسألة أن هذا التغيير من باب الأدب والأفضل، وأنه مستحب كما ذهب إليه القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة. طيب، إذا كان من الأسماء ما كان اسم صنم فمثل هذا يجب تغييره، يجب تغييره. قوله كان يكنى أبا الحكم، والكنية هي ما تقدم بكلمة أب أو أم، أم فلان أبو فلان، فقد تكون مضافة إلى أوصاف كأب المعالي الجويني وكأب أبي الخير وأبي الفضائل، وقد تكون منسوبة إلى الأولاد سواء كان ذكورا أو إناثا كأبي محمد أبي عبد الله ونحوه، أو إلى البنات كتيمية بن أوس الداري عن أبي رقية رضي الله عنه وهكذا، وقد يكون منسوبا إلى غيره كأبي هريرة رضي الله عنه. فكل ما تقدمت كلمة أبو أو أم تسمى كنية، وقد تجعل الكنى أسماء كمثل أبي بكر، مع أن أبو بكر هذه كانت كنية، كنية وليس من أولاده من اسمه بكر، وهذا يفيد على أنه لا يشترط أنه إذا جعلت كنيتي جعلت كنيتي أبا فلان أن معي ولد بهذا الاسم. عائشة رضي الله عنها كنيتها أم عبد الله وليس معها ولد، وهكذا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معهن ولد أم فلان، بل كانت هذه عادة العرب أن كل شيء له كنية، السماء لها كنية، الأرض، البقر، الغنم، الحمير، حتى الذباب، حتى الذباب كنيته إيش؟ ها؟ حتى القمل البرغوث وذا أبو عدي، ويجعلون للحمار وكذا، هذه كانت عادة العرب. ويصح حتى للأطفال أن يجعل لهم كنى، أن يجعل لهم كنى، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي أنس الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل، فجعل له كنية، فهذا لا بأس بذلك. فاحترام أسماء الله سبحانه وتعالى جائز. طيب، فما حكم الأسماء الذي كان من الصحابة من اسمه حكيم من اسمه كذا؟ جائز. الحكم أنه جائز بسبب ذلك، لأن من الأسماء المشتركة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول ما لا يطلق إلا على الله فقط، كلفظ الجلالة الله والرحمن، هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يسمى به غيره كائيا من كان على أي وجه كان. الثاني أسماء تطلق على الله وتطلق على غيره، فيقال فلان رحيم، فلان كريم، هذا جائز. فإذا سمى ولده كريما، سمى ولده حميدا، حكيما، عزيزا ونحوه، هذا جائز. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عزيز، ذكر أبو داود، لكنه لا يصح. ولو صح يكون هذا من باب الأدب فقط، لو صح. طيب، قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أتى بهذا الباب على أن من فعل ذلك فإنه كافر، لأنه مستخف بجناب الربوبية أو الرسالة. ولهذا أجمع العلماء على أن من فعل ذلك فهو كافر. وهذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله لأنه ينافي أصل الإيمان، ينافي أصل الإيمان، فلا يجتمع مع الإيمان أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. في هذه الآية أن سبب الكفر والاستهزاء، وهذا كفر بالإجماع كما ذكره إسحاق بن راهوي ونقله قاضي عياض في كتابه الشفاء، وابن تيمية في الصارم المسلول، وسحنون المالكي رحمه الله وجمع من أهل العلم. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وهؤلاء كفروا مع أنهم هازلون، ويدل عليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ولم يكذبهم. هذا ينتبه له، هذه مسألة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى ما أنكر عليهم ولا قال أنهم كذبوا. فهم يقولون إنما كنا نمزح نخوض ونلعب، فكان الجواب: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فأقرهم الله أنهم كانوا مازحين، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني جمعوا ثلاث أوصاف: أرغب بطونا، حق أكل وشرب، مثل ما يقول الآن الناس والعوام في العلماء، هؤلاء ما هم إلا حق أكل وشرب نسوان. أرغب بطونا وأكذب ألسنا، يعني كذبة، وأجبن عند اللقاء، وإذا كان هناك قتال في سبيل الله أجبن الناس. يعلون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال لعوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، أي النبي، وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسع بكسر ثم السكون، السير الذي يكون زماما للناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. وهذا الأثر قد ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مسائل مهمة مفيدة، لا سيما في زماننا هذا مع كثرة الاستهزاء والاحتقار إما للعلماء أو لحملة الدين أو للدين نفسه. منها أن بعضهم احتج بهذا الأثر على أن الاستهزاء بالصالحين كفر احتجاجا بذلك وهذا خطأ. الاستهزاء بالصالحين هو حرام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا حرام. إنما هؤلاء كفروا لأن من جملة المستهزأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فلما قصدوا النبي كان هذا كفرا. الاستهزاء بالصالحين له حالتان. الحالة الأولى يكون شركا، أن يكون الاستهزاء لأجل الدين، لأجل ما هم عليه من صلاة من صوم، فرجع استهزاؤهم إلى الدين الذي هم عليه، واضح؟ فهذا يكون كفرا. استهزأ بلحية فلان وجلس يمزح وينكت عليها ومن مجلس إلى مجلس، هل يكون كفرا؟ في تفصيل. إن قصد باللحية أنه الشرع والسنة التي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يرجع إلى أمر الدين فيكون كفرا. وأما إذا كان لم يقصد السنة ولا يقصد الحديث ولا يقصد أنها من دين، إنما لأن شكلها طويل، لحيته غير مرتبة، من مكان زائد ومن مكان ناقص، وأما كونها سنة ودين هذا لا يتعرض ولا يقصد، فهنا يكون حراما وإثما ولا يكون كفرا، لأن استهزاءه لم يرجع إلى ربنا ولا إلى شرعه ولا إلى رسوله، وهذا خرج من العثيمين. وعلى هذا فيفهم أن الاستهزاء الكفري ما رجع إلى واحد من أي ثلاث: إن كان يرجع إلى ربنا وكتابه، أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته، أو إلى شرع الله عز وجل من كتاب والسنة، فهذا هو الكفر. وما لا يرجع إلى ذلك فإنه يكون حراما وإثما ولا يكون كفرا. فقول القراء إذا أفرد فالمراد العلماء، إذا ذكر القراء فالمراد به العلماء، وإذا قلنا بالفقهاء فالمقصود بالقراء الذين يحسنون القراءة فقط دون المعنى. قال ابن مسعود: أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه، وسيأتي زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه. وهذا صح عبد الله بن مسعود. وأما إذا ذكر القراء فالمقصود به العلماء، كمثل الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القراء. إذا قال قائل: ما سبب كفر من استهزأ بالشرع؟ السبب أنه فاته ركن التعظيم، فمن أركان التوحيد، من أركان صحة العقيدة والإيمان تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم دينه. فكل كلمة يفهم من ورائها عدم التعظيم وكان ذلك واضحا صريحا فيكون كفرا وردة وخروج عن الإسلام. وبهذا تعلم أن الدخول في الإسلام سهل بكلمة، والخروج من الإسلام بكلمة، فينتبه الإنسان على كلامه. أفاد شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول أن السب أشد من الاستهزاء، فهو كفر من باب أولى، مسألة: الألفاظ المحتملة للسب لا يكفر بها إلا بعد أن يستفصل من المتكلم، وهناك ألفاظ واضحة فهنا يكفر بها. فمثلا سئل الإمام أحمد عن رجل قال للمؤذن وهو يقول: أشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل: كذبت. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فلم يكفره، فذكر ابن القيم رحمه الله. وسبب ذلك أن كلامه محتمل، إن كان يقصد كذبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول هذا كفر، وقد يقصد أن هذا المؤذن كذب في دعواه لأن مخالف للسنة تماما مناقض لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كاذب في دعواه أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول فليس بكفر، فهذا مما يفيد هنا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول والقاضي عياض رحمه الله في الشفاء أن السب يكفر به صاحبه إذا قصد وعلم، إذا قصد أي قصد الكلمة، فلو أنه سبق لسانه كمثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ليس بكفر، سبق اللسان ما قصد الكلمة، فلذلك لا يكون كفرا. فإذا قصد الكلمة ويعلم أن هذه الكلمة سب فهنا يكفر. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين. وعلى هذا المؤذن إذا أذن فقال الله أكبر أتى بألف قبل الراء، فأكبر جمع كبر وهو الطبل، هل يقال أن المتكلم هذا يكون كافرا؟ المتكلم يكون كافرا؟ الجواب لا، لأنه لم يقصد، لكن الكلمة كفرية، فيقال الكلمة كفرية لكنك لا تكفر لأنه لم يقصد، لم يقصد. مسألة السب في ذات كفر، فإذا قصد الكلمة ويعلم أن معناها الكفر فإنه يكفر، ولا يشترط أن يستحل الكفر بأن يقول يجوز أو حلال للإنسان أن يقول هذه الكلمة، الاستحلال لا يشترط، وهذا خلافا للقاضي أبي يعلى كما خطأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن سب أتى بكلمة، أتى بكلمة فيكون كافرا إذا أخذ الكلمة باختياره ويعلم أن فيها سبا، يكون كافرا بأي لغة كانت، بأي لغة كانت. الله المستعان، الله المستعان. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما رأى حور العين ورأى جمالهن سجد لهن ظنا أن هذا النور هو الله عز وجل، فقالت اللجنة الدائمة هذا كافر لأنه وصف سيد الأنبياء سيد الملائكة بالشرك فيكون كافرا. سئلت اللجنة الدائمة عن رجل يقول هذه المسألة ما نبغاها ما نريدها، وهو أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب في باب الإرث، قال هذا هو الحكم الذي ما نشتي، هذه ما نشتيها. فقالت اللجنة الدائمة لاستشهاد بن باز هذا كفر وردة، كم تجدد المسألة، كم في الناس بل في أهل السنة ما يعجبها أن المسألة كذا، شو ليت الله عز وجل ليت الله حلفها لما؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله، أيش ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. والناس متفاوتون تفاوتا كبيرا، من الناس من يتمنى وغير راضي لما حرم الله الربا، ليت والله حرم الربا أحل الربا، ومن الناس من يريد الزنا، ومن الناس من يريد كذا، وعدد ما شئت عدد ما شئت، لما أباح كذا؟ طيب هل يدخل في هذه المسألة أن المرأة لا تريد أن زوجها يتزوج عليها باعتبار أنها ماشية وهي تعلم أن الله عز وجل قد شرعها، ما أحد يخالف ولا أحد من النساء تقول لما شرعه، لأن المرأة لو قالت لما شرعه الله ليت والله ما شرعها وكذا هذا كان كفر، هذا كفر مع أن هذا موجود. الجواب أن هذا لا يدخل إذا كانت المرأة لا تعتقد وإنما لا تريد أن زوجها ينتقل عنها فهي من باب الغيرة ومن باب كذا، فهذا ليس بإثم، ليس بإثم ولا يكون كفرا. وقد كانت الغيرة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أطهر النساء من اختارهن الله لنبيه، فكيف بغيرهن؟ فكيف بغيرهن؟ لكن الغيرة إن كان في حد الشر فهي لا تزال غير مذمومة، لكن إذا وصلت الغيرة إلى الزيادة على الشر تحمل على الكذب والظلم والاحتيال، وهذا حرام. كما قالت تلك المرأة: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل لي أن أقول أن زوجي أعطاني وأعطاني؟ لما؟ من باب تقول أن زوجها أعطاها وكذب حتى ترى الناس أن زوجها يحب أكثر من غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي الذي يظهر خلاف ما هو عليه ويتقصد ذلك، هذا كلابس ثوبين من ثياب الزور. واحد يأخذ سيارة وأمام الناس أنها له، وإلا الناس يستعيرونها، الناس يستعيرون، هذا يستعير سيارة، هذا يستعير متر، لكن يتكلم أن هذه له كذبا، أو يحاول أن يوهم الناس أنها حقه بأشياء تقصدوها، يظهر للناس أنه فقيه وليس بفقيه، أنه عالم وليس بعالم، أنه واسع الاطلاع وليس كذلك. ما علينا إذا الناس فهموا؟ هذا ما لنا دخل، لأن الناس لست مخاطبا ولست ملزما أن أدخل إلى عقولهم وفهمهم، ما لنا دخل. لكن لا يجوز لي أن أوهم الناس، أن أكون سببا في إيماء أنني وأنني كذا. فهذه قاعدة عامة: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالمقصود، كم تجد الآن من مزاح على جبريل عليه الصلاة والسلام، على ملك الموت؟ مرة ملك الموت فعل كذا وكذا غلط، والناس يضحكون، كفر وردة، كفر وردة. لأن عندنا ثلاث أشياء جعل الله سبحانه وتعالى استهزاء بها كفر: ما رجع إلى الله، ما رجع إلى الرسل، إلى الأنبياء والرسل ومنهم الملائكة، ما رجع إلى شرع الله، إلى الآيات. وابن عثيمين يقول: الآيات المقصود بها الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالآيات الشرعية كتاب السنة، والآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. فإذا كان من باب السب لا، أما الآيات الكونية فسبها لا يكون كفران. لو سب الشمس والقمر هذا لا يكون كفران، كما سبق معنا أنه يكون إثما، وأما الكفر لا. لكن سب الآيات الشرعية في كتاب السنة أو بعض المسائل الفقهية هذا يكون كفرا وردة وخروج عن الإسلام. لكن لو استهزأ قال: الشمس كونها تجري من هنا إلى هنا غلط، المفروض أن كانت تمشي شمال جنوب، فهنا رجع إلى الله سبحانه وتعالى ويطعن في حكمته، فيكون كفرا، يكون كفرا. ولذلك تجد عند الفقهاء باب الردة، ويذكرون مسائل كثيرة، منها لو قال إنسان: أنا يهودي ونصراني، أنا يهودي، هذه الكلمة لها حالتان: إذا وصلها بكلام قال: أنا يهودي أنني سأعطيك اليوم كذا وكذا، أنا يهودي إنني سآتيك اليوم ضيفا، فهنا تكون عند فقهاء الحنابلة يمين، كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وعلى كفارة يمين، وهو آثم بهذا الكلمة، وعند الجمهور يأثم وليست يمينا. وبالإجماع أنها حرام وليست كفرا. لكن إذا قال: أنا يهودي، وسكت، ما قال إذا فعلت أو إذا لم أفعل، أنا نصراني، فيكون كافرا مرتدا وخارجا من الإسلام. وهذه تجدها الآن أحيانا، بعضهم يخرج رأى المطر وقد كثر المطر واشتد، قال: رب لما العبث هذا، هذا المطر هذا قد وعدان، ما عادوش رحمة، اعترض على الأرض يعني كفر وردة. وتجد هذا يعترض على الفقر: احنا دارين ليش الباري ما الفقر فوقنا واصل واصل، نحن خرجنا من الدنيا هذه ونحن مبهدلين مجعجعين، أعوذ بالله من الكفر. ومرة شخص يقول: رب لما ترزق فلان فلان، انتقل إلي، انتقل إلى فلان، لما فوق فلان فلان فلان، اعتراض على الله عز وجل فيكون كفرا والعياذ بالله. ما أدري لماذا اليمن هكذا، والله عز وجل قد أنعم على الخليج وكذا ونحن أحق ونحن كذا، ولماذا؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله من الاعتراض وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. اختار الله لك شيئا اعلم أنه أصلح لك من غيره، اختار الله لك أي شيء كيفما كنت، كنت أسود أو أبيض، طويل أو عريض، فقير أو غني، صحيح أو مريض، اختار أي شيء اختاره الله لك اعلم أنه أخير لك من غيره. ربما هذا الأسود لو جعله الله أبيض ربما فجر وفسق، وربما كان حول النساء والنساء يطلبنه معروف، فجعله الله أسود ما أحد يرضى به، يلا يلا يلقى مرأة ترضى به يتزوجها، يحاول يمين شمال أبدا، عرض الله له الخير. ربما بعض الناس لو كان صوته حسنا لكان مغنيا منشدا وترك القرآن وترك الدين وأقبل على الغنى المحرم. من الناس من إذا اغتنى فجر وظلم وبفلوسه يظلم فلان ويعتدي على فلان وينتهك الحرمات ويقع في الزنا لكثرة ماله، لكثرة المال. من الناس من يكون الفقر أسوأ له، لو كان فقيرا اعترض على قضاء الله وقدره ولما فيغنيه الله عز وجل رحمة به، فالله عز وجل رحيم، ربنا سبحانه وتعالى عليم خبير، لا أحسن من حكمه وقضائه، كل كلامه كل حكمه كل قدره كمال وحكمة. علمنا ذلك أو جهلنا، علمنا ذلك أو جهلنا، فالواجب على المسلم على الموحد أن يرضى بقضاء الله وقدره كله، كيفما أصابك أي شيء وقع لك تعلم أن هذا خير لك لو كنت تعلم، فارضى وسلم بقضاء الله وقدره واعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى غالب. آخر مسألة، قوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا، انظر لا تعتذروا، بيّن أن من وقع في الاستهزاء ليس له عذر، ولو تعذر أنه كان يمزح أنه لا يقصد والله ما أقصد كذا يعتبر كافرا مرتدا خارج عن الإسلام. لما؟ لأنه لو كان معظما لله ما وقع في هذا، ما وقع في هذا. اختلف العلماء هل هؤلاء كانوا صحابة أو كانوا منافقين على قولين مشهورين، لأن الله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم، دل على أنهم كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين. والقول الثاني أنهم منافقون وهذا أقرب، وقولوا لقد كفرتم أي أظهرتم كفركم بعد أن كنتم تظهرون الإيمان والإسلام نفاقا، نفاقا. ودليل ذلك أن السورة كلها سورة المنافق، سورة التوبة، جاءت في فضح المنافقين، ولذا تسمى عند العلماء سورة الفاضحة الكاشفة، حتى كادت أن تسمي المنافقين بأسمائهم. أيضا سياق الآية أولها وآخرها كلها في المنافقين، ولئن سألتهم من هم المنافقون إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، المنافقين فهذا هم. لكن الحكم هو الحكم، الحكم واحد، أن من وقع في الاستهزاء فإنه يكون كافرا إذا كان كلامه صريحا، أما المحتمل فإنه يستفصل منه، يستفصل منه، فلينتبه الإنسان على كلامه، رب كلمة خرج بها من الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى نبينا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل أعمالنا صالحة والوجه خالص ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه جل كريم، وصلى الله على محمد وآله، والله أعلم.